أولئك هم الصادقون. Oh! كفروا من أهل الكتاب

سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات